اشمش بالاصول. انا انكسر عيني، انا انكسر عيني، انا انكسر عيني، عيني انا قلبي شلوم ما بين حضني وحباب عيني، وعمري ما كسفتهم لو كان الطلب عيني. واشمش بالاصول انا انكسر عيني، انا انكسر عيني، انا انكسر عيني، عيني كده ما تمر، كده ما تمر، كده ما تمر، كده ما تمر، ما تمر شيء، ما تمر شيء، ما تمر شيء، ما تمر شيء، كده ما تمر، كده ما تمر، كده ما تمر، كده قليل الأصل قلب أصله بكاني، قليل الأصل قلب أصله بكاني، دخان عيشي وخلى الحين وخلاني في دل كفين، في دل كشكين، في دل كفين، في دل كشكين، العيش لا ما يخون عورني قوي.